قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 4 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. راجل فعلا هتحسوا قد إيه بقى الجهد اللي بذله لخدمة الإسلام والمسلمين. ربنا يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لازم هتحبوه زي ما كلنا حبيناه فعلا بجد. قلنا يا جماعة في الحلقة الماضية كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين على الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا وإنها أرض صدق. شهادتين بيشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة خاصة بالنجاشي نفسه وشهادة خاصة بالبلد نفسها. الشهادة الأولية ان الراجل ده لا يظلم عنده احد، يعني انسان عادل جدا. كان ده كل الناس عرفه من بوحي من السماء من عند المولى عز وجل. الحاجه الثانيه قال وانها ارض صدق، الناس هناك ناس صادقين، ناس افاضل. هم على ديانه ثانيه، لكن يا دوب بس انت تذكرهم بالله واول ما فعلا يدخلوا في هذا الدين هتشوف ناس بجد، هتشوف منهم خلق الصدق عالي جدا جدا. واجمل ما يتحلى به المؤمن هو الصدق، ولذا قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا يرزقنا اياكم الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. شاهد في الموضوع حبيب قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه انهم يروحوا يهاجروا الهجره الاولانيه لبلاد الحبشه، كان على راسهم عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا هناك فتره. ولما طلعت بقى اشاعه ان المشركين سجدوا خلف النبي، ودي كانت حقيقيه لكن اتفهمت غلط، وظنوا ان المشركين اسلموا، فقال لهم ارجعوا الدنيا بقت امان، فرجعوا لقوا الدنيا صعبه جدا جدا، وبالتالي رجعوا مره ثانيه الهجره الثانيه الى بلاد الحبشه. وكان في الوقت ده عدد المهاجرين كبير جدا، كان عددهم 80 رجل وامرأة، وهاجروا إلى بلاد الحبشة سرا من وراء قريش. قريش تتبعتهم وحاولت توصل لهم علشان تقدر عليهم أو على الأقل تمنعهم من السفر، لكن ما قدرتش قريش إن هي تمنع الصحابة من السفر إلى بلاد الحبشة. في الوقت ده حبايب قلبي قريش لما ما لحقتش الصحابة وهم مهاجرين للحبش، قالوا بس طالما احنا ما عرفناش نمنعهم نبعث حد يروح لهم ونعمل مؤامره معينه كده، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نخلي ملك الحبشه اللي هو النجاشي يرجع لنا ال 80 دولت، يجوا هنا بقى هنوريهم بقى عذاب وسلخ وجلد وحرق النار، ويعني كانوا عايزين يعملوا فيهم حاجه، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. بعتوا مين؟ بعتوا اثنين من اذكى الناس في الوقت دوت بين المشركين قبل ان يسلموا. طبعا قبل ان يسلموا عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص، وقالوا طبعا من باب بقى البروتوكولات اللي بين الدول لابد ان احنا برضو نقدم برضو شويه هدايا علشان نقدر نعمل يعني ايه يبقى في مدخل واحنا داخلين نتكلم، ويبقى لينا عنين ان احنا نتكلم ونطلب الطلبات اللي احنا عايزينها. وراحوا محملين الجمال بتاعه الاثنين والسفينه اللي سافرت بيهم، راحوا محملينها بكميه هدايا لا تخطر على قلب بشر، ومن ضمنها مجموعه من الجلود النادره اللي كان النجاشي بيحبها جدا هو والبطارقه والقواد اللي عايشين معاه. بعت عمرو بن العاص وبعتوا عبد الله بن ابي ربيعه وحملوهم بالهدايا وقالوا لهم خطه عجيبه جدا. قالوا ما تخشوش مباشره على النجاشي، لازم حد يمهد لكم جو، خليكم اذكياء. انت داخل على رئيس جمهوريه، مش مقوله تخش خطه لازقه على الرئيس، لا لازم تروح للوزراء بتوعه والنائب بتاعه وتدي هدايا هنا وتظبط هنا، لما هم داخلين مقدمين لك مقدمه كبيره عنده، فلما تخش يبقى ليك وجاهه ويبقى ايه ليك مكانه تقدر تتكلم معاه. هو ده اللي عملوه. وبالفعل يا جماعه دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه وراحوا مدين شويه هدايا، انما ايه بقى؟ من اللي قلبك يحبها. لمين؟ للبطارقه، للقواد، القواد بتوع النجاشي. قالوا لهم انه قد حل في ارضكم غلمان من سفهائنا صبأوا عن دين ابائهم واجدادهم ومزقوا كلمه قومهم ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا انتم، يعني طب يا ريتهم كانوا دخلوا في النصرانيه. خد بالك شوف الذكاء، يعني عايز يقول له انتوا دينكم جميل قوي، طب يا ريتهم كانوا دخلوا في الدين بتاعكم كنا رضينا وما زعلناش، انما لا فضلوا معانا في عباده الاصنام ولا دخلوا الدين بتاعكم، دخلوا الدين ثالث خالص بعيد ويعني وصبقوا عن دين الاباء والاجداد. فلما نيجي نكلم النجاشي يا ريت انتوا تشجعوه وتكلموه وتقولوا له ان احنا الكلام اللي بيقوله ده كلام مظبوط جدا، فتساعدونا ان احنا نرد الغلمان دولت لاهاليهم علشان يعقلوهم ويرجعوهم لدين الاباء والاجداد. ده مختصر الكلام يعني بقوله لكم دلوقتي كده. قالوا طيب خلاص ما فيش مشكله. مهدوا لهم الجو وظبطوا لهم الدنيا، وتاني يوم عملوا لهم لقاء مع النجاشي رحمه الله رحمه واسعه. لحد الان النجاشي لسه ما اسلمش، خد بالك لحد الان النجاشي هو رجل عادل وراجل فاضل وراجل من خيرة الناس، لكن لسه ايه ما اسلمش. فرحوا بطارقه واخدين معاد لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه مع النجاشي. اول ما دخل الاثنين على النجاشي سجدوا له سجود تحيه. خد بالك هم لسه دلوقتي ما يعرفوش لا اسلام ولا اي حاجه، وخد بالك عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين مشركين، والنجاشي كان شيء كان راجل نصراني، فبالتالي ما كان عادي يعني هم كان الحاشيه بتخش تسجد له سجود تحيه زي ما كان بيحصل مع سيدنا يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وقروا له سجدا يعني سجود تحيه. دخلوا الاثنين سجدوا للنجاشي وابتدوا يتكلموا معاه باحترام وادب و مختصر الكلام. قالوا يعني انت رجل ملك عادل وفاضل و و و يعني في غلمان عندنا من القبيله بتاعتنا صبقوا عن دين الاباء والاجداد وتركوا عباده الاصنام، ويا ريتهم دخلوا في النصرانيه بتاعتك، يعني لا دخلوا ديننا ولا دخلوا دينك، دخلوا في دين ثاني خالص مع واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا وكذا وكذا، وهم غلمان سفهاء فرقوا كلمة القوم وعملوا فتنة طائفية وعملوا مشكلة كبيرة في البلد، فنرجو منك ان انت ترد لنا هؤلاء الغلمان نرجع بيهم لاهاليهم ولقومهم عشان يقدروا يتعاملوا معهم الى غير ذلك. النجاشي زي ما قلت لك رجل عادل، ومين اللي قال كده؟ ده مش انا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو يعني ما بيحكمش في اي مساله الا لما لازم يوقف الطرفين قدام بعض. ده درس كبير قوي، درس كبير في غايه الروعه. فقال لهم لا والله لا اسلمهم لاحد ابدا حتى اسمع كلامهم. يجوا الاول واسمعهم بيقولوا ايه واعرف رايهم، ربما انت تكونوا بتقولوا كلام غلط. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا مسلمين يا مسلمين اللي ممكن واحد من خيرة الناس يتنشر عنه كلمة في جريدة فاجرة، شوف يا عم ده اللي كنا مش عارف ايه، مجلة تانية تقول عنه كلمة، تقول النجاشي كانش راجل مسلم ولكن كان عاقل، كان راجل عادل، عارف ان ما دام سمع كلمة على حد ما يسلمش للكلام ده، حد ما يسمع الطرف ده ربما يكون هو اللي صاحب حق. قال لهم لا اسلمهم ابدا لكم حتى اسمع كلامهم واقف على عقيدتهم، فان كانوا على شر اسلمتهم لقومهم في الوقت ذلك حق، وان كانوا على خير حميتهم واحسنت اليهم ما داموا في بلادي وفي جواري. ثم قال واني والله لا انسى فضل الله علي ابدا، فقد ردني إلى أرضي وحماني من كيد الكائدين يا رب ده الي ملكي مره اخرى. انت عارفين ان ابوه كان اتقتل، وابوه كان النجاشي الكبير، ابوه كان اتقتل وعمه مسك مكانه واتامروا على قتله هو، وربنا قدر ان عمه يصاب في نفس اليوم بصاعقه فيموت ويرجع هو للملك بتاعه، يبقى هو النجاشي على بلاد الحبشه. يا سلام. فبيقول انا ما انساش فضل ربنا عليا، ما ناس كادت بيا وكانوا عايزين يقتلوني وراحوا باعوني ب 600 درهم، وربنا قدر اني ارجع في نفس اليوم علشان ابقى نجاشي الحبشه وملك الحبشه، فلا يمكن اظلم حد ابدا. دعا النجاشي الصحابه، بعت لهم دعوه عن طريق البطريقه بتوعهم، قال لهم روحوا ادعوا لي الناس ديت، هاتوهم وقدام عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، الاثنين يبقوا في وش بعض، وعايز اسمع اشوف كلام الناس ديت مين اللي على حق. لو كان الناس ديت اللي هم اصحاب يعني، لو كانوا على حق هيبقوا في جواري وفي اماني، ولا يمكن لا يمكن اسلمهم لاحد، وان شاء الله يفضلوا في اماني ما داموا في جواري. وان كانوا على غير ذلك كانوا فعلا ناس مش كويسين، هردهم واخلص منهم على الاقل، مش عايز حد زي كده في بلدي يعمل لي مشاكل في بلدي. وبعدين الصحابه اجتمعوا اجتماع طارئ، نعمل ايه في المشكله ديت؟ عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص يا ترى قالوا ايه للنجاشي؟ لاحسن يكونوا قالوا له كلمه وحشه في حقنا، احنا طب هنرد عليه نقول له ايه؟ فقالوا اتفقوا اتفاق على كلمه واحده، ان الصدق من جاء. هنقول كل ما جاء من عند الله وكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هنجامل ولا هنكذب ولا هنلف ولا هندور. الصدق من جاء حبيب قلبي. ان انت تفكر احيانا ان الانسان لما يلف ويدور بينجو، لا، ده اللي بيصدق هو اللي بينجو، وان كان في بدايه الامر ممكن يبتلى ويختبر، ولكن في النهايه الصدق من جاء. وبالفعل راحوا للنجاشي في اليوم الثاني، فاول ما دخلوا سلموا على النجاشي بكل ادب كل احترام وقعدوا. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، طبعا هو كان لسه مشرك ساعتها، حب يلبسهم في الحيطه. خد بالك بقى من ذكاء، هو ذكي جدا جدا، ذكاء يعني مخيف يعني. فاول ما دخلوا وسلموا على النجاشي، يعني دخلوا سلموا عليه، القوا عليه التحيه وسلموا عليه وقعدوا. فقال لماذا لم تسجدوا للنجاشي كما يسجد له الناس؟ انتوا ليه ما سجدتلوش؟ خد بالك هو عايز يوقعهم مع النجاشي، اللي بقى ايه؟ يعني النجاشي لو هو مخه على قده يعني كده، يقوم اصلا ما سجدتوش ليه؟ ليه؟ انتوا بتستكبروا انتوا تسجدوا لي؟ طب دخلوهم السجن او رجعوهم بلادهم. فحب عمرو بن العاص يلبسهم في الحيطه. فايه؟ فقالوا على قلب رجل واحد انا والله لا نسجد الا لله. الله. الحق عليه حلاوه وصلاوه وجمال. والانسان لما يكون معاه الحق الناس كلها بتحبه وبتحترمه. قالوا له احنا لا نسجد الا لله. يوم يحصل في المقابل؟ النجاشي ابتسم واحترم كلامهم، حس ان هم ناس محترمين، فانبسط جدا. ما بيسجدوش الا لله، ليهم حق ما يسجدوش الا لله. فهز النجاشي راسه اعجابا بما قالوا، ثم قال لهم ما هذا الدين الذي جئتم به ولم تدخلوا في دين قومكم ولا في دين؟ عايز حد فيكم يرد عليا. في الوقت دوت اجتمع الصحابة جميعا على ان يكون بلغة العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي هو جعفر ابن ابي طالب. جعفر ابن ابي طالب يا جماعة هيعرض اخطر قضية في الكون وفي العالم ده كله على النجاشي، على ملك من ملوك الدنيا، على النجاشي ملك الحبشة، في دقيقتين. حط نفسك مكان سيدنا جعفر، هيوقفوك قدام ملك او قدام رئيس دولة وبيقولوا لك اعرض عليه الاسلام وكل ما في الاسلام تقريبا مختصرا في دقيقتين. من خلال الدقيقتين دولت هتبرأ نفسك وتبرأ اللي حواليك وتخلي الرجل ده يحب الاسلام ويمكن يخش في الاسلام. هتعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. الله الحبيب. كالملائكة في السماء مطهرين روائع السماء. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف جعفر بن أبي طالب أعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة عمل إيه. جعفر بن أبي طالب عمل حاجات أنا والله العظيم أقسم بالله لو واحد واخد 7 دكتوراه وقلت له اختصر لي رسالة الإسلام في 2 دقيقة قدام ملك من ملوك الدنيا أنا أعتقد إنه مش ممكن هيقول نفس الكلام اللي قاله جعفر بن أبي طالب. حاجة عجيبة جدا. مشي مع النجاشي في 5 محاور، الخمس محاور دول يا جماعة اختصر له رسالة الإسلام كله واستقطب قلب النجاشي عشان يخش في الإسلام ويحب الإسلام. تعالوا نشوف عمل إيه. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه راح مكلم النجاشي في 5 محاور. الخمس محاور دول زي ما قلت لكم من خلالهم هيخلي الراجل ده يعرف ايه هو الاسلام ومين هو النبي عليه السلام وايه هي رساله الاسلام، وفي نفس الوقت هيوصله لمرحله ان هو يسلم بعد ذلك. هذا اقرا لك من ورقه. اول حاجه واحنا قلنا هيمشي معاه في 5 محاور، اول حاجه بدا يعرض عليه مساوئ الجاهليه. عايز اقول له احنا كنا عايشين في مصايب والحمد لله ان ربنا اكرمنا بالجيل الجميل ده. قال له ايها الملك، ممكن يقول له حضرتك او يا نجاشي او اي حاجه، لا، انزلوا الناس منازلهم. ده درس من دروس النبي عليه السلام، احنا ننزل الناس منازلهم. ولذلك النبي لما كان بيراسل الملوك كان يرسل لناس كثرة الى كسرى عظيم الفرس الى قيصر عظيم الروم، بيديله منزلته، وده من الدين يا جماعه، ومفروض ملوش علاقه بالولاء ولا البراء، ما تخافوش، لكن ده من الدين ان انت تنزل الانسان منزلته. قال له ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه، بصف له الحاله البائسه اللي كانوا عليها قبل الاسلام. كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف. خبز من ذكاء سيدنا جعفر، ما ذكرلوش حاجات ممكن اختلف عليها انا وانت، يعني ما قالوش حاجه ممكن اختلف عليها، يعني كان ممكن يقول له حاجه معينه مثلا فيقول له طب وفيها ايه؟ طب ما عادي يا ابني، ايه المشكله؟ ما قالوش كنا بنسمع مزيكا، فيقول له طب ما عادي، طب ما احنا بنسمع مزيكا. ما قالوش احنا كنا مش عارف بنعمل كذا، يقول له طب ما عادي، ايه المشكله يعني؟ لكن قال له حاجات ما يختلفش عليها اي انسان مشرك او كافر او مسلم او غيره او اي صاحب اي ديانه، ان الحاجات دي حرام. حرام ان احنا ناكل بعض، حرام ان احنا نقطع الارحام، حرام ان احنا نسيء الجوار، حرام ان احنا ناكل الميته، حرام ان احنا نعبد الاصنام. فذكر له حاجات مسلمات، وده ذكاء من سيدنا جعفر علشان ما يحصلش لغط ولخبطه ومشكله ونقعد نخرج من الموضوع الاساسي ونخش في مواضيع فرعيه. ذكاء، خليك ذكي لما تكون بتدعو حد، ركزوا على نقاطه ما يختلفش عليها. ما تجيش لواحد ما بيصليش وتيجي لسه هتدعوه للصلاه وتقول له بس خد بالك لما تقوم من الركوع سمع الله لمن حمده لازم تحط يدك على صدرك وتحط الصلاه مش عارف فيها ايه، هتخش معاه في خلافات ولسه ما صلاش. لا، خليك ذكي، اشتغل معاه في الحاجات اللي ما يختلفش عليها 2، والفعل ذكر له الحاجات ما يختلفش عليها 2. طيب، ثم بعد ذلك ذكر له المحور الثاني. المحور الثاني يبقى اول حاجه بدا يعرض له حاله الناس في الجاهليه قبل الاسلام. ثاني محور بدا يعرفه بصاحب الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعرفه مين هو النبي. عشان يحسب ان النبي ده واحد عادي جدا جدا من اسره بسيطه او من قبيله يعني ليس لها قدر ولا قيمه، وانه جاي يعني عايز يالف دين من عنده عشان يوصل بقى للزعامه ولا الملك ولا الفلوس. لا، بيعرفه ان هو من افضل القبائل ومن اشرف الناس نسبا ومن افضل الناس خلقا ودينا وامانه، والدنيا كلها تشهد له. وعلى اول هؤلاء ابو جهل وابو لهب لما كانوا يسالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فقال له فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. وحته منا دي ركز عليها. منا يعني ايه؟ واحد مننا عارفين اصله وفصله، مش هيضحك علينا، مش هيقول لنا كلام، مش هيقول لنا انا ابن كذا وابويا كذا وجدي كذا، لا، ده احنا عارفينه وعارفين اصله وفصله، وعارفين جدي ده كان هو رجل الاكبر في مكه وكان زعيم مكه وكان وعارفين اصوله كلها صلى الله عليه وسلم. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الله أكبر. فدعانا إلى الله ليه؟ لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. عايز أقول له إيه؟ واحد إحنا عارفين نسبه وأصله وفصله وعارفين صدقه منذ حتى أيام الجاهلية، عارفين إن إنسان صادق وأمين وعفيف ومحترم وطيب وخلوق. فجي ما طلبش مننا حاجة وحشة، ما قالناش كله في بعض، ما قالناش اتخانقوا، ما قالناش اسرقوا، ما قالناش اذنوا. قلنا اعبدوا ربنا، وحدوا ربنا، ابعدوا عن الاصنام والاوثان. دي حاجه وحشه؟ النجاشي انبسط كده وانبسط، كلام جميل ومقنع. وبعدين زي ما قلت لك حال قلبي، سيره الداعيه بتنفع في دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام معروف انه الصادق الامين العفيف اللي محدش يختلف على صدقه وامانته. ولذلك لما جه قال لهم محدش مكذبه، لكن هم المشكله ان ايه؟ ان هم يعني كبر بقى، عايزين زعامات وعايزين وعايزين وعايزين، ومش معقول انت اللي تبقى النبي وكيف ننظر لهذا، كنا كفرسي رهان. لكن وكان انتوا بتسقوا احنا بناكل الحجيج، انتوا بتعملوا احنا بنا. لما تقول منا نبي، طب ما كان ندرك ذلك؟ كانت مساله ايه؟ مساله كبر، ان لا لازم يكون مننا احنا، لا مش عارف ايه، طب ده بيتعارض مع تجارتنا، احنا بنتاجر في الخمر او بنتاجر في الاصنام الى غير ذلك. انما هم ما يختلفوش على النبي عليه الصلاه والسلام. ولما دعاهم بدا الاول بايه؟ بالتوحيد. توحيد يا امه التوحيد صلى الله على الحبيب محمد. بعدها او جعفر بن ابي طالب بدا يخش على المحور الثالث. يبقى اول محور وصف له حاله الناس في الجاهليه، محور ثاني عرفه بشخص النبي. الحاجة الثالثة بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هو دعوة النبي، الدعوة اللي جاي بيها صلى الله عليه وسلم. فقال له وأمرنا، خدوا بالكم بقى، شفت جعفر بن أبي طالب؟ خدوا بالك الكلام ده كله يا جماعة المسلمين في دقيقتين. في دقيقتين جعفر بن أبي طالب بات دماغه في خمس محاور هقول له كل حاجة عشان يبقى عنده صورة متكاملة عن الحالة الجاهلية ودعوة النبي ومين هو النبي. كده معانا في خمس محاور في الدقيقتين يكون الرجل، لان وقت الملوك غالي. مش هقعد مع واحد ملك افضل احكي له التفاصيل واقول له بنتوضى كذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا ولما ينتقد الوضوء نعمل كذا، لا. دخل في خمس محاور بيختصر له رساله الاسلام ورساله النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا بعد كده في المحور الثالث يعرض عليه رساله الاسلام دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وامرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. ونهانا، يعني أمرنا بحاجات ونهانا عن حاجات، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. الله، كأنه عايز يقول له هو ده ديننا ودي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له يا نجاشي، يا أيها الملك، في حد يختلف على الحياة الجميلة ديت؟ النبي ما أمرناش بمعصية، بيأمرنا بإن احنا يعني صدق الحديث وأداء الأمانة والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وعن كذا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، حاجات ما يختلفش عليها اتنين على وجه الأرض عقلاء، مش هقول متدينين، عقلاء ما يختلفوش. ولذلك شوف لما جعفر بن ابي طالب يقول له شوف شوف شوف الكلام، يقول له ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وكذا وكذا. ده يا جماعه ده اسلامنا، ده دين عظيم قوي. يبقى يجي واحد النهارده يقول ان الدين بتاعنا دين انتشر بحد السيف، اقول له كذاب. عمر ما ديننا انتشر بحد السيف ابدا، لان مجرد الدعاء على المشركين كان النبي بيرفضه الا في حالات مخصوصه جدا. فعند المسلم لما اشتد الاذى على المسلمين، الصحابه رحلوا للرسول يا رسول الا تدعو الله على المشركين؟ قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. فالطائف لما ملك الجبال جاله قال له ادعو اطبخ عليهم الخشبين، قال لا اني لارجو الله ان يخرج من الاصنامين من يعبد الله. سبحان الله. لما يجي له عمير بن وهب لما اتفق مع صفوان بن اميه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح لعمير بن وهب ويكتشف النبي انه كان جاي عشان يقتله،